من الأدب العالمي قلب المرأة. قلب المرأة عن قصة القمر والستة بنسات، تأليف الكاتب الإنجليزي سومرست موم. قلب المرأة إعداد درامي مصطفى السيد، إخراج ناهد الطحان. هل السيد موم موجود؟ إنه في حجرة مكتبه. إذن أخبريه من فضلك أنني أريد مقابلته فورا. لا أستطيع يا سيدتي. لماذا؟ لأن سيدي عندما يغلق على نفسه مكتبه ويشرع في الكتابة لا يريد لأحد مهما كان شأنه أن يقطع عليه حبل أفكاره. ولكنني أريد أن أحدثه في أمر غاية في الأهمية. ليس عنده أهم من الكتابة. إذن دعيني أنا أدخل إليه. لو تركتك تفعلين ذلك لأنهى خدمتي عنده. وما العمل إذن؟ إذن انتظري حتى يخرج إلينا من تلقاء نفسه. وهل سأنتظر طويلا؟ لا أعرف، ربما ساعة أو ساعتين. لا لا، لن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك، فلك أن تخبريه الآن بوجودي أو سأقتحم مكتبه بنفسي متحملة عواقب كل ما يحدث وحدي. حسنا يا سيدتي، استريحي ها هنا وسوف أذهب لأخبره بوجودك. أرجو أن يكون قد أنهى كتابته حتى لا تثور ثورته علينا. ما اسمك يا سيدتي؟ إيمي ستريكلاند، زوجة تشارلز ستريكلاند. لقد سمعت اسم زوجك يتردد على ألسنة العامة مؤخرا، لهذا جئت لمقابلة الكاتب الكبير سومرست موم. إنما تقولينه لشيء عجيب يا ماري. لماذا يا سيدي موم؟ لأن سيد ستريكلاند الذي تتحدثين عنه ليس شابا طائشا، بل هو رجل ناضج، كما أنه وزوجته يتبادلان الحب والتفاهم ولم يحدث بينهما أي خلافات من قبل. فلماذا يترك زوجته وأولاده فجأة ويهرب مع إحدى الفتيات كما تقولين؟ لأن هذه الفتاة التي كانت تعمل ساقية في مشرب للشاي بالمدينة قد تركت عملها واختفت في الوقت نفسه الذي اختفى فيه السيد ستريكلاند. ليس هذا دليلا كافيا على اتهامه بهذه التهمة. هذا ما يظنه الناس يا سيدي، وأعتقد زوجته أيضا، لأن وجهها يبدو منتفخا من فرط البكاء وبشرتها شاحبة من الحزن، كما أن جسدها كله ينتفض من الاضطراب وكأنها تعاني من الحمى. حسنا يا ميري، دعيها تدخل بسرعة. تفضلي يا سيدتي. آسفة حقا على إزعاجك يا سيد موم. لا لا لا لا لا لا لا عليك يا سيدتي، تفضلي بالجلوس. أحضري لنا كوبين من الشاي حالا يا ميري. أمرك يا سيدي. أسمعت ما يثرثر به أهل منطقتنا يا سيد موم؟ إن الناس كثيرا ما يبالغون في نشر الأكاذيب والشائعات. لا لا، ليست شائعات بكل أسف، فإن لدي من الدلائل ما يؤكد صحتك. كيف؟ لقد ذهبنا لقضاء عطلة الصيف في نوريفيلك كما نفعل في كل عام منذ زواجنا الذي دام 17 عاما حتى الآن، ولكنه قطع العطلة فجأة وتركنا أنا وولدينا وعاد إلى لندن بحجة ارتباطه بعمل مهم، ثم أرسل لي هذه الرسالة. تفضل بقراءتها. عزيزتي إيمي، عندما تعودين إلى المسكن ستجدين كل شيء فيه على حاله، لم يتغير إلا شيء واحد فقط، هو أنا، حيث سأكون غير موجود. لقد قررت الرحيل إلى باريس ولن أعود إليكم أبدا. فتقبلي هذه الحقيقة بصدر الرحب، وأكملي مسيرة الحياة وحدك مع ولدينا، وإنني على ثقة تامة أنك ستكونين نعم الأم لهما ونعم الأب. المخلص تشارلز ستريكلاند. ولكن يا سيدتي، لا, لا, لا, لا يوجد في خطابه ما يؤكد وجود امرأة أخرى في حياته. لقد شاهده أخي يتردد على الحانة التي كانت تعمل فيها هذه الفتاة أكثر من مرة. إنه لشيء مؤسف حقا، ولكن ماذا بيدي فعله؟ أرجوك، بل أتوسل إليك أن تذهب إليه في باريس لأجعله يتعجل في اتخاذ إجراءات الطلاق. لا لا، إنني لن أطلب الطلاق ولن أسمح له بتطليقي. أرجو أن تؤكد له هذه الحقيقة، إن مستقبل ابني وابنتي يجعلني أتغاضى عن جميع هفواته. وهل ما زلت تحبينه بعد ما فعل؟ لا أعرف، كل ما أعرفه الآن أنني أريد عودته إلينا، وسوف نعتبر كل ما حدث وكأنه لم يحدث. إنني معجب بسعة صدرك وأفق تفكيرك يا سيدتي إيمي. أنا متأكدة أن ما حدث هو نزوة عابرة سرعان ما تختفي، وبعودته لنا سيعود كل شيء لمجراه الطبيعي. إنني لا أريد أن نهدم ما بنيناه في سنين عديدة في لحظات طائشة. هوني عليك يا سيدتي، هوني عليك، إنني على استعداد تام للسفر إلى باريس للقائه والتحدث معه، ولكنني أخشى أن يرفض مقابلتي لأن علاقتنا لم تكن حميمة بما يكفي للتحدث معه في أمور شخصية كهذه. ولكنه من أشد المعجبين بقصصك ومسرحياتك وبأسلوبك الذي يمزج الحقيقة بالخيال، ولهذا اخترتك لتقوم بهذه المهمة الشاقة، لأنني واثقة أنه سيحسن مقابلتك والإصغاء إليك وسيقتنع برأيك. فأرجوك أرجوك أرجوك ألا تردني كثيرة الخاطر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالطبع يا سيدتي، لا بالطبع، سوف أسافر له في أقرب وقت، ولكن هل تعرفين أين يقيم هناك؟ نعم، لقد أخبر أحد أصدقائه بالفندق الذي يقيم فيه، وها هو عنوانه. حسنا يا سيدتي، لسوف أبذل قصارى جهدي حتى أعود به إليك وإلى ولدي. قل له إن بيتك يناديك، وإن كل شيء كما هو ولا ينقصه إلا عودته. قل له إنني لا أحتمل الحياة بدونه. حدثه عن الماضي، عن السنوات السعيدة الزاخرة بالكفاح والعمل والتي عشناها معا. قل له إن غرفته الخاصة ما تزال كما هي منذ غادرها، إنها في انتظار عودته، إننا جميعا في انتظار عودته في لهفة كبيرة وصبر نافد. نعم، وصبر نافد. سيد ستريكلاند، ما الذي أضحكك فيما قلته لك؟ ظن زوجتي أنني هربت مع امرأة أخرى. أليست هذه هي الحقيقة؟ وهل تعتقد أنني أحمق إلى حد أن أفعل ما فعلت في سبيل امرأة؟ في سبيل من إذن؟ الرسم. الرسم؟ أجل، أريد أن أشتغل بالرسم. في هذه السن وقد تجاوزت 40؟ نعم، لقد أنا الأوان أخيرا لتحقيق هذه الأمنية التي طال انتظارها. وهل سبق لك الاشتغال بهذا الفن؟ للأسف لا، كنت أتمنى دائما وأنا غلام أن أصبح رساما كبيرا، ولكن أبي أرغمني على العمل معه في مهنة السمسرة قائلا لي إن الفن لا يكسب صاحبه لقمة العيش، ولو تمسكت به لمت جوعا. ولكن الرسم كغيره من الفنون لا, لا, لا, لا, لا يعتمد على الموهبة أو الرغبة في المزاولة فقط، بل يعتمد على الدراسة والاطلاع والخبرة والإتقان. لقد بدأت التردد منذ عام سبق على معهد أهلي للفنون الجميلة يقع بجوار مشرب الشاي القريب من منطقتنا في لندن، وفيه تعلمت القواعد الأساسية لفن الرسم. لقد أدركت الآن سبب اعتقاد شقيق زوجتك أنك هربت مع الفتاة التي اختفت باختفائك من لندن. عليه أن يتحمل نتيجة اعتقاده هو ومن صدقه. ولماذا لم تبقى في لندن وتزاول الرسم من هناك؟ لأنني لم أصل إلى درجة الإجادة التي ترضيني بعد، فأتيت إلى باريس لهذا الغرض. أنت تعرف أن باريس مدينة الفن والفنانين على اختلاف ألوانهم ومشاربهم. وهل تعتقد أن رجلا يبدأ حياته الفنية في مثل سنك يستطيع أن ينجح ويحقق آماله؟ ألا ترى أنك تغامر في سبيل هدف غير مضمون النجاح وغير مأمول العواقب؟ إنني مدفوع إلى الرسم، مدفوع إلى الرسم رغما عني، ولا حيلة لي في هذا الأمر. من الممكن أن تحدث معجزة وتصبح رساما عظيما، ولكن يجب أن تعترف أن هذا احتمال بعيد جدا. نسبة النجاح إلى الفشل فيه كنسبة واحد إلى المليون، ولسوف تشعر بالحسرة والندم عندما تتبين أخيرا أنك ضيعت حياتك وسعادتك العائلية وجلبت الأحزان على أسرتك من أجل سراب أو نزوة حمقاء. إذا سقط رجل في البحر، هل من المهم أن يلتزم قواعد السباحة؟ أم المهم بل الأهم أن يصل للشاطئ سالما إذا أمكنه ذلك؟ ولماذا لا يجنب نفسه السقوط في البحر بالابتعاد عنه؟ لقد سقط وكان ما كان، فدعه يواجه مصيره المحتوم، إما أن ينجح في الوصول لبر الأمان، وإما أن يغرق ويطويه النسيان. يؤسفني أن أقول لك إن زوجك مصمم على عدم العودة إلى لندن يا سيدة ستريكلاند. لماذا؟ لأنه يريد أن يشتغل بالرسم. ماذا تعني؟ ألم تعلمي من قبل أن زوجك كان شغوفا بالرسم؟ أنا بصفتي شقيق زوجتي لم أسمع أنه كان لديه أي اهتمامات بالرسم، لذلك يبدو أنه فقد عقله. أذكر قبل زواجنا أنه حاول أن يرسم بعض المناظر الطبيعية، ولكن كان من الواضح أنه يفتقد تماما هذه الموهبة. هو يتخيل أنه يملك هذه الموهبة الفنية ويحاول تنميتها بالدراسة. لو أني تبينت فيه الموهبة أو صارحني برغبته في أن يكون رساما لكنت أول من يشجعه ويقف بجانبه ويضحي من أجله، فأنا أفضل ألف مرة أن أكون زوجة فنان موهوب فقير على أن أكون زوجة لسمسار مهما بلغ نجاحه وثراؤه. كيف تصدقين حرفا مما يزعمه زوجك؟ إن مسألة تسم هذه ستار يخفي به السبب الحقيقي وراء فراره. زوجتي على حق يا أختاه، فلا يعقل أبدا أن يهجر الرجل زوجته وأولاده وأعماله الناجحة ليصبح كما يدعي رساما. لابد أن لديه عشيقة تغريه بالتخلي عن هذا كله، وهي الفتاة التي كانت تعمل في مشرب الشاي. وربما أصبح لديه غيرها وغيرها. صدقوني ليس في حياة ستريكلاند أي امرأة في الوقت الحالي. أتعني أنك لم ترها معه هناك؟ أجل، ولم أرى غيرها، وليست له أي صلة بفتاة المشرب تلك. سوف أذهب أنا إلى باريس لأتحقق من هذا الأمر بنفسي. ليتك تصحب معك أختك السيدة ستريكلاند لتتأكد معك أنه لا توجد في حياة زوجها أي امرأة أخرى، وأن شكوككم لا تقوم على أساس من الواقع. إذا كان الأمر كما تقول يا سيد موم، ففي الإمكان معالجة هذا الموضوع دون خسائر. ولماذا لا تذهبين معي فعلا يا إيمي؟ ليس هناك أي مانع من أن تقيمي معه في باريس حتى يتبين أنه يجري وراء سراب، وساعتها لن يتردد في العودة معك إلى هنا. لا يا زوجي، لا ينبغي لإيمي أن تقلل من شأنها بالذهاب إليه، بل علينا أن نتجاهله جميعا ونتركه في سخافاته وحماقاته يتخبط حتى تضيق به السبل كلها فيعود إلينا كالكلب الذليل. لا، هو لن يعود إلينا يا ميسيز ماك، أنا أعرف ذلك. أؤكد لك أنه سيعود فور نفاد ما معه من النقود وفشله في الحصول على عمل وتعرضه للموت جوعا. كان لدي أمل كبير في أن يعود إلينا، لو أنه هرب حقا مع امرأة أو بسبب امرأة فلم يكن ثم تشك في أنه سيختلف معها إن عاجلا أو آجلا، لأنه سيمل عشرتها حتما بمرور الأيام ولا يلبث أن يتبين حماقته ويعود نادما. أما الآن وقد هجر كل ما كان يملك من أجل رسالة يؤمن بها، فإنه سيفضل الموت على أن يعود فاشلا. أؤكد أنه سيعود مرغما تحت ضغط الحاجة. ولكنني لا أريد عودته الآن أو بعد الآن يا أخي. لماذا يا إيمي؟ لأنني لا أريده أن يعيش معنا مرغما ومكرها. لقد كنت أعزي نفسي بأنه لن يستغني عني في النهاية، وسوف يعود طواعية لا مرغما، وأنه عندما يرقد على فراش الموت سوف يستدعيني لأكون بجانبه فأهرع إليه من فوري وأراعيه وأحن عليه كما تفعل الأم مع وليدها، وأعرب له عن صفحي وعن حبي الذي ظل باقيا نابضا على مر السنين. وماذا أنت فاعلة الآن يا سيدتي؟ إذا كان هو قد انشغل عنا برسالة الفن فسوف أنشغل أنا عنه برسالة أخرى، وهي ولدانا. سأوفر لهما كل الرعاية والاهتمام حتى يحقق النجاح في كل شؤون حياتهما. ولكن كل ذلك يحتاج إلى مال وفير، فمن أين ستأتين به وقد تركك خالية الوفاض وليس لديك أي مال؟ إنني لم أهرب مثل زوجها يا زوجتي، لم أهرب وأتركها تتحمل المسؤولية وحدها. لا لن أتخلى عن أختي مطلقا. أشكرك يا أخي كولينيل ماك، ولكنني لا أريد أن أكون عبئا على أحد، لذلك سأبيع ما يمكن بيعه من أثاث المنزل وأنشئ متجرا صغيرا أوفر من خلاله ما نحتاج إليه أنا وولدي. وأنا يا سيدة ستريكلاند يمكنني أن أتعاون معك في إنشاء هذا المتجر والإشراف على إدارته. بل أريد منك خدمة أخرى يا سيد موم، ربما أكثر أهمية. أنا رهن إشارتك، ماذا تطلبين؟ أن تحاول كلما ذهبت إلى باريس أن تزور زوجي وتطمئن عليه، وإذا وجدته يحتاج إلى مال فمده به وسوف أعطيك إياه فور عودتك إلينا هنا، وإذا وجدته مريضا فلا تتأخر في الذهاب به لطبيب. يا لقلبك الضعيف يا إيمي. بل قولي يا لقلبك القوي، فالإنسان الذي تملأ قلبه كل هذه الرحمة والصفح والغفران. لا لا لا لا لا لا لا بد حتما أن يكون قويا. معذرة يا سيدتي، كنت أعتقد أن الذي سيفتح هذا الباب رجل كان يسكن هنا، ولكن يبدو أنه انتقل إلى مسكن آخر لأنني لم أزره منذ فترة طويلة. عفوا عفوا. بل ما زال يسكن هنا يا صديقي مام، تفضل. ولكن لا عليك لا عليك، إنها زوجتي. زوجتك؟ ألم تكن؟ نعم نعم، كنت رافضا الزواج لفترة طويلة، ولكن حبيبتي بلانش استطاعت أن تجعلني أغير رأيي. اسمحي لي يا زوجتي أن أقدم لك صديقي الكاتب العظيم سومرست موم. أهلا بك يا سيدي، لقد قرأت كل قصصك التي يحتفظ بها ديرك عندنا. وماذا كان رأيك فيها؟ إن زوجتي ناقدة رائعة، وسوف تحلل أعمالك تحليلا فنيا، ولكن ذلك طبعا لن يحدث الآن ونحن واقفون هكذا أمام الباب. هيا هيا يا صديقي، تفضل بالدخول، وبعد أن تستريح من عناء السفر ثم نتناول الطعام سوف نتحدث في كل شيء. إيه، ما كل هذه الغيبة الطويلة يا صديقي موم؟ لقد مرت 5 سنوات على آخر زيارة لك لباريس ولي. لقد انشغلت بالكتابة يا صديقي ديرك، وقد مرت السنوات 5 دون أن أشعر بها، وعندما أتيت إلى باريس وجدت كل شيء قد تغير حتى التغيير الوحيد الذي حدث لي هو أنني تزوجت. وماذا عن الرسم؟ ما زلت أرسم بالطريقة التقليدية القديمة العاقلة، ولم يهبط علي للأسف وحي الجنون. ولكنها لوحات رائعة ويقبل على شرائها الكثير من الناس. تفضل قهوتك يا سيدي. شكرا. إن زوجتي الحبيبة تعتقد أنني أعظم رسام في العالم. أنت كذلك بالفعل، تفضل قهوتك أنت أيضا يا ديرك. شكرا. قل لي يا صديقي ديرك، ألم تسمع ولو مصادفة عن رسام باسم تشارلز تريكلاند؟ هل تريد أن تقول إنك تعرفه؟ إنه أسوأ كائن قابلته في حياتي بأكملها. لماذا؟ لأنني دعوته لزيارتي هنا ذات يوم لأطلعه على أعمالي الفنية، فلما حضر ونظر إلى لوحاتي لم يلفظ بحرف واحد، وبعد فترة طويلة من الصمت طلب أن أقرضه بعض المال، وعندما أعطيته إياه أخذه وانصرف مسرعا. لقد طلبت من ديرك ألا يحضره إلى هنا مرة أخرى وأن يقطع صلته به للأبد، ولكن غرابة مسلكه لا تغير من الحقيقة شيئا، وهو أنه فنان موهوب ورسام عبقري. إن لوحاته قبيحة المنظر ولم يقبل أحد على شرائها. ذلك لأن أحدا لم يفهمها بعد، لكن صدقني صدقني يا صديقي موم، إنه فنان متميز وسوف تكون له مكانة كبرى في عالم الرسم. أتعرف أين يقيم؟ لا، ولكنني أعرف المقهى الذي يتردد عليه كل مساء. إذن خذني إليه لأقابله هناك. عفوا يا سيد موم، أنا لا أريد لزوجي أن يلتقي به مرة أخرى أبدا. إذن صف لي مكان المقهى وسوف أذهب لمقابلته بمفردي. إن ديرك ستروف يعتقد أنك فنان عبقري. أنا لا أقيم وزنا لآراء الغير، وبالأخص هو مدعي الرسم. ألا تطلعني على على على على بعض لوحاتك؟ ولماذا أفعل؟ ربما فكرت في شراء مجموعة منها. وربما فكرت أنا في الامتناع عن بيعها لك. إذن أنت تعيش في يسر. يسر. انظر إلي جيدا، هل تبدو علي سمات الميسرة؟ إنك تبدو كمن سيموت جوعا. بصرك لم يخدعك. إذن هيا بنا لنتناول شيئا من الطعام. ولماذا تتكرم علي بهذا؟ لا لا لا لا، ليس بدافع العطف والشفقة، ولكنه واجب كلفت به ويجب أن أؤديه على خير وجه. منذ فترة طويلة لم تمتلئ معدتي بهذا القدر من الطعام. كانت تمر علي أيام كثيرة وهي خاوية أو شبه خاوية. أكان حصولك على المال بهذا العسر؟ لا، فكثيرا ما كنت أحصل على بعض المال نظير عملي كأجير أو رسم بعض لوحات الإعلان والدعاية، ولكني كنت أشتري بها ألوانا وأخمشة وفرش رسم ثم أبدأ في الرسم بكل ما لدي من قوة وحماس ورغبة جامحة، مجسدا ما في أعماقي من الانفعالات والتخيلات التي تستبد بي وتسيطر علي. وما إن تهدأ ثورة العاطفة الجياشة تلك حتى ألقي بما رسمت جانبا ولا أعيره أي اهتمام، وقد شعرت بشبع العاطفة ولم أعد أشعر بألم الجوع. إذن أنت ترسم فقط لتفرغ ما في داخلك من كل هذه الانفعالات الرهيبة عن طريق الخطوط والألوان والظلال؟ نعم، ولم أستطع حتى الآن أن أرسم اللوحة التي تصور تلك الرؤى العجيبة التي تتخيل أمام بصيرتي. ولماذا لا ترسل لوحاتك للمعارض الفنية لكي تعرف على الأقل رأي الجمهور فيها؟ إنني لا أرسم إرضاء للجمهور، ولكن رأي الجمهور هو الذي يصنع الشهرة للفنان. ولم يولد بعد الفنان الذي لا يسعى للشهرة بكل سبيل كان. إن الفنان الحق هو الذي تسعى الشهرة إليه لا أن يسعى هو إليها. إنك لم تسألني عن زوجتك وابنيك حتى الآن، فهل نسيتهم؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لا، لا يستطيع الإنسان أن يمحو الماضي من ذاكرته مهما فعل. أنا لا أعيش على ذكريات الماضي، أنا أعيش في الحاضر وفي المستقبل السرمدي. إن زوجتك تنتظر مني أخبارا عنك، فماذا أقول لها؟ قل لها إنك لم تلتقي بي ولا تعرف عني شيئا، ويمكنك أيضا أن تقول لها إنني مت. إذا كان ستريكلاند رساما عبقريا كما تؤكد يا ديرك، فكيف اكتسب هذه المهارة الفائقة؟ عند معرفتي به في بادئ الأمر كان يرسم في شيء من الجهد والصعوبة والرداءة، فاقترحت عليه أن يتلقى دروسا في أصول الرسم على أيدي أساتذة هذا المجال، وبعد حضوره الدرس الأول رفض أن يذهب إلى هناك مرة أخرى. لماذا؟ لأن عبقريته كانت تتمرد على كل القواعد المعروفة في عالم الرسم، فراح يستكشف بنفسه أسرار هذا الفن ويحل مشاكل الضوء والظل ومزج الألوان والتناغم والتوازن، هذه المشاكل التي أخذت من البشرية أجيالا وأجيالا حتى اهتدت إليها، اهتدى هو إليها في غضون سنوات قليلة، ثم أضاف عليها ما لم يصل إليه فنان غيره حتى الآن من الابتكار والإبداع، وهذا هو سر عبقريته. لقد جعلتني متلهفا لرؤية بعض لوحاته والتي رفض أن يطلعني عليها حتى أرى فيها هذه العبقرية. لقد كدسها كلها في منزله بعدما لم يجد من يقدرها حق تقديرها. إذن فلنحاول معرفة مكان مسكنه ثم نقتحمه في غيابه. وإذا رأنا أحد الجيران ألن يتهمنا بالسرقة؟ سوف نحرص على ألا يحدث ذلك. هيا بنا نذهب للمقهى الذي يتردد عليه ونراقبه من بعيد حتى حتى نعرف أين يسكن. لقد أوشك الليل على الانقضاء ولم يأتي للمقهى بعد. ما دام تأخر هكذا فلن يأتي الآن. إذن فلنأتي غدا. هيا بنا درك. انتظر انتظر لحظة يا صديقي، إن القلق عليه بدأ يساورني، فهو لم يتخلف عن الحضور إلى هنا يوما واحدا منذ عرفته، وكأنه طقس يومي فرض عليه فرضا. لابد أن سببا قهريا منعه من الحضور. فلنسأل الجرسون الذي يصادقه في المقهى، ربما عرف سبب عدم حضوره. إنه لم يتخلف عن الحضور للمقهى الليلة فقط، بل هذه هي الليلة الثالثة التي لم يأتي فيها إلى هنا. لابد أن مكروها قد وقع له. هذا ما أعتقده أنا أيضا يا سيدي. قل لي أيها الجرسون، هل يعرف أحد هنا أين يقيم؟ أنا فقط الذي أعرف، وقد طلب مني ألا أخبر أحدا. ولكننا نريد أن نطمئن عليه. وأنت تعرف أنه يقيم بمفرده، ولو حدث له مكروه لا قدر الله فلن يجد من يسعفه. أخشى أن أخبركما أتخشى من غضبه؟ لا بالطبع، فحياته أهم. إذن أخبرنا عن مسكنه حالا. يبدو أنه غير موجود في حجرته. وهذه فرصتنا الذهبية لكي نتسلل للداخل. ماذا ستفعل؟ سأقفز من هذه النافذة المفتوحة للداخل. لا داعي لذلك، فالباب ليس موصدا. إذن هيا بنا ندلف للداخل. أنا لا أرى شيئا في هذا الظلام الدامس. ولا أنا. ماذا سنفعل الآن؟ انتظر، معي ثقاب سأشعله. يا إلهي، إن هذه الحجرة الكئيبة لا تصلح حتى لأن يقيم فيها حيوان، ورائحتها لا تطاق. هو ستريكلاند ملقا على فرشته البالية القذرة. أحضر هذه الشمعة القريبة منه لأشعلها من عود الثقاب هذا قبل أن ينطفئ. هيا الآن وقد ازداد الضوء، يمكننا أن نلقي عليه نظرة فاحصة لنعرف هل هو على قيد الحياة أم لا. حمدا لله إنه ما زال حيا، ولكن وجهه شاحب شحوب الموت. سأذهب حالا لإحضار طبيب. لا لا لا لا، بل أحضر لي طعاما، فأنا لم أذق الطعام منذ عدة أيام. أمرك سوف أنطلق سريعا لإحضار الطعام والطبيب. لا لا لا لا لا، لقد أقلقتنا عليك يا رجل. هيا افتح فمك لأضع فيه هذه القطعة من الشوكولاتة لتعطيك بعض الطاقة. انظر كيف انتهى بك الحال. كنت تعيش عيشة الرغدة، والآن أنت تعيش في مكان هو والقبر سواء. إنني مدفوع لما أنا فيه بقوة خارقة دون إرادتي. وأين لوحاتك؟ أحرقتها كلها. لماذا؟ لأنها لوحات رديئة. أما اللوحات الرائعة فلا تزال في مخيلتي، لم أرسمها بعد. لا لا وألف لا. ولكن يا حبيبتي كيف نتركه على هذه الحال؟ إنه عاجز تماما عن الحركة، لن أستطيع النوم لحظة واحدة من كثرة قلقي عليه وهو ينام هناك في حجرة كالقبر أو كجحر الفئران. أنا لا أعترض على قيامك بتمريضه حيث هو، اذهب إليه كل يوم إن شئت. ولكنه قد يموت إن بقي هناك. ليموت، ماذا يهمنا من أمره؟ إنه فنان عظيم. هو بالنسبة لي سعلوك تافه لم يقدر فنك ولا شخصك. إنني أبتهل إليك يا حبيبتي أن تسمحي لي بإحضاره إلى هنا، إنه لن يثير لك أي متاعب وهو على هذه الحال من الضعف والعجز، ولسوف أبذل له كل ما أستطيع من جهد بمفردي، ويمكننا أن نعد له سريرا في المرسم بعيدا عنك تماما. ليس من اللائق أن ندعه يموت ميتة نكراء، إن هذا لا يتفق مع أبسط قواعد الإنسانية والرحمة. ولماذا لا تحمله إلى إحدى المستشفيات؟ مستشفى؟ إنه أحوج ما يكون إلى رعاية قلوب حانية ونفوس عاطفة. إن حالته خطيرة وتحتاج إلى عناية خاصة لن يجدها إلا عندنا. لقد أيل صبري معك، أتظن أنه كان سيهتم بأمرك لو كنت أنت مكانه وهو مكانك؟ ولماذا يهتم بأمري وأنت بجانبي تعتنين بي وتغنينني عن بقية الناس؟ أرجوك ترفقي به من أجلي إن كنت تحبينني. إن هذا البيت هو ملك لك وأنت صاحب كل شيء فيه، فكيف أستطيع أن أمنعك إذا أردت إحضاره؟ كنت أعرف أنك ستوافقين في نهاية الأمر، فليس من المعقول أن تكوني متحجرة القلب يا حبيبتي. شكرا، شكرا لك يا أغلى شيء في حياتي كلها، بل يا أغلى من حياتي نفسها. الآن وقد زال عنك المرض، فإنني أقر وأعترف بأن صديقي ديرك وزوجته قد فعل معك ما يشبه المعجزات، ونحن على استعداد لتقديم المزيد من الخدمات والرعاية لفناننا العظيم. إذن فلتصحبه في زيارة لمتحف اللوفر ليرى ما أضيف إليه من لوحات جديدة لكبار الرسامين، وإن شاء أخذناه في رحلة بحرية أو جبلية رائعة ليستعيد حيويته. لا لا لا لا لا، أنا لن أستعيد حيويتي إلا من خلال الرسم. سوف أجهز لك مرسمي بكل ما تحتاجه من حامل للألواح وأدوات رسم وألوان وأي شيء آخر. إن كرمك قد زاد عن الوصف يا صديقي ديرك. إنه لفخر لي أن أساهم في معاونة هذا الفنان العبقري وأخدمه بكل ما أملك. من بالباب؟ أنا ديرك. حسنا يا صديقي، إنني قادم. لقد جئتك منذ ساعة ولم أجدك. كنت بمطعم الفندق أتناول العشاء. ما سبب عبوس وجهك هكذا؟ ستريكلاند، هل تدهورت صحته من جديد؟ لا، بل ازدادت حيوية ونشاطا. كيف أحزنك إذن؟ أبى أن أرسم إلى جواره وألقى بكل لوحات خارج المرسم ساخرا منها ومني. إن المرسم مرسمك ولا يحق له أن يفعل ذلك. قال لي إن وجودي معه في المرسم يثير أعصابه ويشوش عليه أفكاره، فاقترحت عليه أن نقسم الوقت بيننا، فرفض ذلك قائلا لي: أنا لا أعرف متى أبدأ الرسم ومتى أنتهي. ولم يكتفي بذلك، بل حرض أيضا زوجتي على تركي كاشفا لها سطحية رسوماتي. لا لا لا لا، لا تحزن يا صديقي الطيب، سوف أذهب معك الآن وأطرده، لا من مرسمك فقط بل ومن بيتك أيضا. لا أريد طرده، بل أريد العمل إلى جواره فقط. إن ستريكلاند شخصية عنيدة ولن يرضى بأنصاف الحلول، لذلك يجب علينا أن نتخذ ضده موقفا حاسما. هل طلبت مقابلتي لأذهب معك لصديقي ديرك؟ لكي تعتذر له عما بدر منك في حقه عندما كنت في ضيافته؟ أنا لا أحب الاعتذار لأحد، كما لا أحب أن يعتذر لأحد. ثم إنني لم أخطئ في حقه، بل هو الذي أخطأ في حق نفسه وحق الفن عندما ادعى أنه رسام، وما هو إلا ناقل للطبيعة فقط دون أن يضيف إليها أي إبداع. ولكن الناس يشترون لوحاته ويلفظون لوحاتك. الناس رديئة الذوق، هم الذين يشترون أعماله رديئة الذوق والقيمة والفن. أما متذوق فني فلم ألتقي بهم بعد. إنه دائما ما يمدحك وأنت دائما ما تذمه. قل لي لماذا طلبت مقابلتي الآن يا سيد ستريكلاند؟ لسببين. السبب الأول أنني قررت السفر لجزيرة تاهيتي حيث سأمضي هناك البقية الباقية من عمري. إذن ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أراك فيها؟ هذا صحيح. كنت أود أن أرى ولو لوحة واحدة لك لكي أعرف هل أنت فنان حقيقي كما يؤكد ديرك، أم أنك تعيش معه في وهم كبير؟ وهذا هو السبب الثاني الذي جئتك من أجله. ماذا تعني؟ هيا معي وستعرف كل شيء. ما رأيك فيما شاهدت الآن من لوحات؟ أعترف لك أنني لا ألم الإلمام الكافي بفن الرسم، لكنك فنان على كل حال. لذلك فأنا سأنقل لك انطباعاتي تجاهها فقط، وهذا ما يهمني في حقيقة الأمر. لقد أحسست وأنا أتطلع للوحاتك هذه الآن بأنني أمام قوة غامضة رهيبة تريد أن تعبر عن نفسها، وأن هذه اللوحات تريد أن تقول لي شيئا مهما يجب أن أعرفه، وأنك تريد أن تضع في الأشياء المادية الميتة حياة جديدة ساحرة. إنني بالفعل أريد صياغة الوجود بطريقة جديدة مبتكرة. أحس كأنني رجل سجين في برج نحاسي يمنعني قصرا من الاتصال بالعالم الخارجي، ولا أجد من وسيلة لمخاطبته إلا من خلال لغة الألوان والظلال والخطوط، وحتى الآن لم أستطع أن أقول له جملة واحدة مفيدة من مخزون الكلام الذي يحوي أعماق المشحونة. لهذا فأنا غير راض عن كل ما رسمت من قبل، وأرجو أن أجد في جزيرة تاهيتي الوسيلة الملائمة لإظهار هذا المخزون من الفن أو من الجنون. يا إلهي، لو كنت أعلم أنني سأكون السبب في مغادرته لباريس لتركت له مرسمي نهائيا، بل وتركت منزلي كله حتى لا أسبب له أي إزعاج أو قلق، بل وكنت توقفت عن الرسم أيضا من أجل خاطره. ما هذا الذي تقوله يا ديرك؟ إن فكرة السفر هذه كانت تراوده منذ زمن بعيد، وعندما وجد الفرصة مواتية قرر الرحيل. مواتية؟ كيف؟ كيف وهو لا يملك أي نقود؟ سيسافر مع بخار صديق له دون أن يتكبد أي مصاريف. أليس حقا غاضبا مني؟ بل أنت الذي يجب أن تغضب منه لا هو، لأنه هو الذي أساء إليك بعدما أحسنت إليه أروع الإحسان. أنا لا أشعر ناحيته بأي غضب رغم كل ما فعله معك. إن فنه العظيم يغفر له كل أخطائه حتى لو كانت بحجم الجبال. أنا لم ألتقي في حياتي كلها بأطيب منك يا صديقي ديرك. عندما دخلت مرسمي بعد مغادرته إياه فوجئت بوجود لوحة كبيرة رسمها ستريكلاند لزوجتي في وضع أغضبني، فألقيت باللوحة أرضا ودستها بقدمي، ثم أسرعت بإحضار سكين وهممت بتمزيقها، لكنني توقفت فجأة وأنا أحملق فيها مذهولا. لماذا؟ لأنني رأيت اللوحة على حقيقتها المذهلة الرائعة، رأيت روعة الفن الكامن فيها، فشعرت بالرهبة الشديدة والخوف، وكأني في محراب آلهة الفن المقدسة الخالدة، وأدركت هول الجريمة التي كدت أن أرتكبها في لحظة غضبي. فألقيت بالسكين بعيدا ورفعت اللوحة عاليا بيدي، وظللت أنظف ما بها من أوساخ وأزيل ما عليها من غبار، ثم وضعتها فوق حامل الرسم وأنا أشعر ناحيتها وناحية من رسمها بكل إعزاز وتقدير. هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها جزيرتنا أيها السيد، أليس كذلك؟ بلى يا سيدتي. هو إلى متى ستقيم عندنا؟ إلى الأبد. هي له من زمن طويل. ترى لو عاش كل منا كل هذه المدة، فكم ستدفع لي من النقود نظير إقامتك في فندقي هذا؟ ولا قرشا واحدا. ماذا تقول؟ الحقيقة يا سيدتي، أنا لا أملك أي نقود، ولا أعتقد أنني سأحصل على بعض منها ها هنا، فهل ستطردينني خارج الفندق كحيوان ضب؟ ليس هذا من شيمي أيها السيد. أخبرني أحدهم بذلك، كما أخبرني غيره بحسن ضيافتك وكرمك مع نزلاء فندقك المفلسين والعاطلين عن العمل، حتى إنك تشترين لهم سجائرهم إلى حين أن يعملوا ويسددوا ما عليهم من ديون. وماذا يمكنني أن أعملها هنا؟ مهنتك التي تجيدها. أنا لا أجيد أي مهنة. وماذا كنت تعمل سابقا؟ سمسارا للعقارات. وحاليا؟ أرسم. ترسم ماذا؟ أرسم الطبيعة وما فيها من جمال وقبح بعيون مختلفة، حيث أظهر في القبح جمالا وفي الجمال قبحا؟ لا، بل أظهره أكثر جمالا وروعة. هذا شيء رائع، ولكنه لا يدر مالا كافيا لمعيشتك على هذه الجزيرة، وعليك أن تبحث عن عمل آخر. ولكنني لا أعرف أحدا على هذه الجزيرة. لا تقلق، سأساعدك في الحصول على عمل. يا أنا. أنا. نعم نعم مسز جونسون. اصحبي السيدة للغرفة الخالية بالطابق الثاني. أمرك. تفضل يا سيدي. معذرة أيها السيد، لم أتشرف باسمك بعد. اسمي الحالي هو آرثر. واسمك السابق؟ نسيته، ونسيت معه كل ما سبق. ها هو مفتاح غرفتك يا سيدي، تفضل. شكرا. معذرة يا سيدي، لدي سؤال يثقل لساني. بخصوص ماذا؟ بخصوص ما دار بينك الآن وبين ميس جونسون. حسنا، ألقي علي سؤالك وتخلصي من عبئه. أشكرك. أيستطيع الإنسان حقا أن يتخلص من ماضيه في يسر وسهولة؟ نعم، إذا كانت لديه إرادة قوية. لكن هناك من الذكريات ما تجثم على عقولنا وصدورنا، ولا نستطيع منها فكاكا مهما كانت إرادتنا. الذكريات كجبال الثلج الضخمة التي تكثم على صدر الأرض في ظلام برد الشتاء، وما إن يشرق دفء نور الصيف حتى تذوب بالتدريج إلى أن تختفي تماما وكأنها لم تكن. ولكن العام التالي يأتي بثلوج جديدة وبدفء شمس جديدة أيضا. معك حق يا سيدي، فلا شيء يدوم على حاله. هذا معقول يا سيد أرثر؟ كلما بحثت لك عن عمل تتركه بعد أيام قلائل. بصراحة تامة ميسيس جونسون، أنا لم أخلق إلا للرسم. إذن فلتستعد لمصادقة الجوع صداقة طويلة. ليس هذا بجديد علي. ولكنك في غاية الهزال، فكيف ستتحمله؟ ليس بيدي شيء حيال ذلك، ولكن بيدي أنا. كيف؟ سأزوجك. ميسيس جونسون، إذا كنت لا أستطيع توفير قوت يومي، فكيف سأوفر قوت زوجك؟ لا تقلق، فالتي أرشحها لتكون لك زوجة لديها ما يكفيك ويكفيها سنوات طوال. لابد أنها طائنة في السن وتخطو خطواتها الأخيرة نحو القبر. بل هي شابة في عمر زهور الربيع. وهل يعقل أن يتلاقى الربيع مع الخريف؟ هي راضية عن ذلك كل الرضا. من تكون هذه الفتاة؟ أنا غير معقول. ألا تعجبك؟ كيف لا تعجبني وكل شيء فيها جميل؟ هي أيضا تراك أروع رجل في الوجود، وكثيرا ما كانت تختلس النظرات إليك. ميسيس جونسون، ولكنني كما تعرفين خالي الوفاض. لا عليك يا سيد أرثر، فسوف أتولى أنا كل مصاريف الزواج. ميسيس جونسون، هل يصلح أن يتزوج المرء باسم مستعار؟ أعتقد لا. إذن اسمي ليس أرثر. أنا وأنا نعرف أن اسمك الحقيقي هو تشارلز ستريكلاند، وأنك إنجليزي من لندن وعشت في باريس فترة من الزمن. وكيف عرفتما كل هذا؟ من صديقنا البحار الكابتن نيكولاس الذي جاء بك إلى جزيرة تاهيتي. ولماذا ظللتما تناديان باسمي المستعار؟ لأننا وجدناك ترغب في دفن الماضي فاحترمنا رغبتك. هذه المزرعة الرائعة المكتظة بشتى أنواع الفاكهة، وهذا البيت الساحر الذي يتوسطها، ملك لك يا أنا؟ بل ملك لك يا حبيبي، فكل شيء هنا هو ملك لك حتى أنا. يبدو أن الحياة التي كشرت لي عن أنيابها ردحا من الزمن عادت وابتسمت لي. وسوف تظل مبتسمة لك مدى الحياة. أتصدقين يا أنا أن هذا المكان هو الجنة التي حلمت بها طوال عمري؟ كم أنا سعيدة لسماع كلامك هذا يا حبيبي. والآن يمكنك أن تجسد هذه الجنة في لوحاتك القادمة. إن الفترة القادمة ستكون أهم مرحلة في إنتاج الفني، حيث سأرسم أروع اللوحات والتي سأتوجها بلوحة ضخمة تحكي قصة الخلق والخلود، والتي يمثلها آدم وحواء منذ أن كانا يعيشان في الجنة وقبل أن يهبطا على الأرض، لتكون هذه اللوحة أنشودة الجمال للجنس البشري كله والمتمثلة في الرجل والمرأة، أي أنا وأنت. كم أنا سعيد بزيارتك لي الآن يا سيدي الكولونيل بعد كل هذه السنوات. في الحقيقة يا سيد موم، أنا دائما أزورك بخيالي من خلال قراءاتي لأعمالك زيارة فنية، والآن أزورك بجسدي زيارة مادية. وهذا شرف لي في الزيارتين، الفنية والمادية. وكيف حال شقيقتك؟ هي بخير، إنها هي التي أرسلتني إليك الآن. إن كانت تريد أخبارا عن تشارلز ستريكلاند فأنا لم أعد أعرف عنه أي شيء بعد أن رحل إلى جزيرة تاهيتي. لا لا يا سيد موم، لقد كان هذا الرجل صفحة سوداء في كتاب حياتها فمزقتها وانتهت منها. إذن ها هو جواب سؤالك قبل أن تكمله. ماذا يكون بهذا المظروف؟ دعوة لحفل زفاف. هل قررت السيدة إيمي شقيقتك أن تتزوج؟ إذا كانت قد رفضت الزواج ثانية بعد انفصالها عن تشارلز تريكلاند هذا، فهل يعقل أنها ستوافق عليه الآن؟ زواج من إذن؟ ابنتها مادلين. تلك التي كانت فتاة صغيرة. نعم نعم، لقد أتمت دراستها الجامعية. هذا شيء رائع. وماذا عن أخيها الأكبر روبرت؟ بعد انتهاء دراسته الكهنوتية أصبح قسا عظيما. وهذا شيء رائع أيضا. ورغم حبي واحترامي له إلا أنني عاتب عليه. لماذا يا سيد الكولونيل؟ لأنه وضع كتابا عن والده حاول فيه أن يبرر تصرفاته الهوجاء وأفكاره العوجاء قائلا: لا يجب علينا أن نحاسب هذا الفنان المتميز على ما فعل، بل على ما رسم. كل ابن صالح يود أن يظهر والده في أفضل صورة له، حتى وإن لم يكن كذلك. معك كل الحق يا سيد موم. والآن هل ستلبي دعوة شقيقتي؟ بالطبع يا سيد الكولونيل، فهذه السيدة العظيمة تستحق كل تقدير واحترام لما بذلته في حق ولديها من رعاية واهتمام. خلاصة القول إن كل إنسان يتمنى أن تكون هذه السيدة شقيقة. لماذا؟ شقيقتي بالفعل. كنتم مع قلب المرأة. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات: إنعام الجريتلي، آمال العزازي، خالد الذهبي، عبد المنعم سعد، مديحة إبراهيم، عادل خلف، إيمان إمام، أشرف الشرقاوي، سهير البدراوي، لاشينا لاشين. قام بدور تشارلز ستريكلاند الفنان القدير جلال الشرقاوي. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. قلب المرأة، تأليف سومرست موم، إعداد مصطفى السيد، إخراج ناهد الطحان.